بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ثم أعلم أن أجل كتب اعتقاد السلف ما نقله الأئمة الموثوق بهم ورواه الثقات عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم أكثر من القول في الاعتقاد الصحيح ولم تختلف كلمتهم فيه. وقد بنى أبو جعفر الطحاوي عقيدته على ما رواه عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وصرح بأنه نقل عنهم ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، وعقيدته هذه سلفية محضة، وليت الحنفية من بعده جعلوا هذه العقيدة أساس معتقدهم. وأكثر من روي عنه من هذا الشأن الإمام أحمد بن حنبل، لأن زمنه كان زمن القول بخلق القرآن والقيام بتشييد البدع وامتحن على ذلك، فأكثر من القول فيه، بحيث أن ما نقل عنه من الرسائل في هذا السبيل كاف لمتبع سبيل السلف. وهذا سبيل جميع الأئمة المجتهدين وعلماء الحديث، دع عنك أولئك الذين يسمون أنفسهم بالخلف ويستندون في مقالاتهم إلى دلائل التقطوها من مقالات الفلاسفة، فإنهم مهما جالوا واستطالوا كان قصار أمرهم إلى الحيرة والموفق منهم من رجع آخر أمره إلى التسليم والتفويض، وقدم مذهب سلف الأئمة على من تحله. ولا يغرنك انتساب أولئك إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، فإنهم عند التحقيق لم يسلكوا مسلكه ولم يفهموا مرامه، لأن هذا الإمام تصدى أولا للرد على المعتزلة بعد أن كان منهم، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه يكون، فسلك في الرد عليهم مسلك فن الجدل، وأخذ يقطع عليهم الطريق بأي وجه كان، ويزيف مقالاتهم بأي واسطة كانت، كما هو شأن فن الجدل الذي قصار أمره غلبة الخصم بأي وجه وبأي طريقة كانت. وكثيرا ما يحتاج المجادل في غلبة خصمه إلى السفسطة، بل إلى إبراز المستحيل في صورة الجائز والجائز في صورة الواجب، ثم إنه في آخر أمره ألف كتابه المسمى بالإبانة، فأبان بها مذهب أهل الحق وباح باعتقاده. ولما كانت خصومه من الدهاء والفطنة بدرجة لا تنكر، وكان لهم في دولتهم مكانة، ولم يطيقوا مدافعة الإمام، عمدوا من بعده إلى كتبه فالتقطوا منها ما قاله في مقام المدافعة، ولم تكن من عقيدته مما يقرب من نحلتهم، ودونوا ذلك وجعلوه مذهبا منسوبا إليه، ثم أخذوا يثبتون ما ادعوا أنه من معتقده بما ألفوه من أدلتهم ثم أتى من بعدهم فدس فيه قواعد الفلاسفة وقواها بأدلتهم، حتى أصبح ما نسب إليه من جنس ما يذكر في العلم المسمى عند أولئك بالإلهي، لا فرق بينه وبينه. ثم جاء من بعدهم ممن شأنه التقليد الأعمى، والتقليد يبعد عن الحق ويروج الباطل، فاعتقد بأن تلك النتف وتلك المفتريات هي مذهب الإمام الأشعري، فأخذها قضية مسلمة وتلقى أدلتها بالقبول، فمنهم من اختصرها ومنهم من نظمها ومنهم من شرحها، ولو أبصر الأشعري ما نسبوه إليه لتبرأ منه ولقال لهم: أخطأتم المرمى، وما الغي منكم ببعيد، ألم تروا كتابي الإبانة الذي هو آخر مؤلفاتي، ألم تعلموا مقاصدي في مسالكي في الرد على خصومي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالعقيدة أن الأصل فيها الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة، وكذلك أيضا عن التابعين وعن الأئمة الأربعة، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأكثر ما ينقل في العقيدة إنما هو عن الإمام أحمد رحمه الله، نظرا لما حصل له من الفتنة بالقول بخلق القرآن في زمنه. ثم أعلم أيضا أن كثيرا مما ينسب إلى أبي حنيفة في الاعتقاد تجد أن غالبه لا أصل له، فهو معتقده معتقد أهل السنة والجماعة، لكن قد ينسب إليه شيء سواء كان في الاعتقاد أو في مسائل في المسائل العملية الفقهية، لكن هذا لا يثبت ولا يصح عنه. ثم ذكر رحمه الله ما يعني نقل عن أو ذكر ما جرى لأبي الحسن الأشعري أنه كان على مذهب المعتزلة وكان له أتباع، ولكنه في آخر أمره رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وصنف كتاب الإبانة. والحق أن من كان أشعريا يتبع أبا الحسن الأشعري فعليه أن يرجع إلى آخر ما رجع إليه، يعني يتبع ما آل إليه أمره من الرجوع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لا أن يقدم الهوى على الهدى. فالأشعري حقيقة هو الذي يتبع أبا الحسن الأشعري في ما جاء عنه في كتاب الإبانة، لكن نسأل الله الهداية العافية أن كثيرا من أتباعه تركوا ما في كتاب الإبانة وصاروا يجمعون له من المقالات السابقة والسالفة قبل رجوعه وينسبونها إليه وهو منها براء. نعم. قال رحمه الله: والحق يقال إن الأشعرية أجل من أن تنسب تلك المفتريات إليه، ولقد تنبه لذلك جماعة من العلماء فتبعوا مذهبه الحق وهو ما كان عليه السلف، ولولا خوف الملل لذكرتهم واحدا بعد واحد، ولكن أقول أجلهم إمام الحرمين، ومن رأى كلامه في آخر عمره يعلم يقينا أنه رجع عن جميع ما كان، حيث قال: نهاية أقدام العقول عقال. وممن صرح بذلك السنوسي صاحب العقيدة المشهورة. إمام الحرمين الجويني يعني في آخر عمره رجع وذكر أبيات: نهاية أقدام العقول عقال، نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. ومنهم من أيضا صرح وقال: إني أموت على دين عجائزي ليس بور. يقول: لقد تتبعت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وها أنا أموت على عقائدي على دين عقائدي عجائزي ليس بور. نعم. وممن صرح بذلك السنوسي صاحب العقيدة المشهورة بين المدعين بأنهم أشاعر فإنه نادى بذلك علنا في شرح له كما تقدم ذلك أول الكتاب، وتبع الأشعري الحقيقي للأشعري الوهمي الذي ليس له وجود في الخارج. وأنت أيها المؤيد بنور الحق إذا رأيت كتب الذين يزعمون أنهم أشاعرة رأيتهم على مذهب أرسطو طاليس ومن تبعه كابن سينا والفارابي، ورأيت كتبهم عنوانها علم التوحيد وباطنها النوع المسمى بالإلهي من الفلسفة، وإذا كنت في ريب مما قلناه من الكلام فانظر المواقف لعضد الدين الأيجي وشرحه للسيد الجرجاني وما عليه من الحواشي ثم تأمل كتاب الإشارات. وهذا مطبوع، كتاب المواقف للإيجي وشرحه أيضا الجرجاني مطبوع، لكن إذا يقرأ الإنسان فيه لا تفهم شيئا، لا تستفيد شيئا، لأن كل كلام فلسفة ومنطق. والتوحيد إنما يرجع إليه من المنبع الصافي من الكتاب والسنة. نعم. ثم تأمل كتاب الإشارات وكتاب الشفاء لابن سينا وشروح الأول، فإنك تجد الكل من واد واحد لا فرق بينهما إلا بالتصريح باسم المعتزلة والجبرية وغيرهما. فهل يؤخذ توحيد من هذه الكتب إلا بعد الوقوف بألف ورطة؟ ثم إن سلم السالك من هذه الطامات ظفر بتوحيد من جنس توحيد الفلاسفة والملاحدة، ومثل هذا حال المشتغل بالطوالع والمطالع وشروحهما وحواشيهما وما أشبههما، ولطالما أشغلنا بهذه الكتب. ولذلك ابن سينا أيضا من الفلاسفة حتى كفره، ذكر ابن القيم رحمه الله يعني ابن سينا والفارابي، وقال: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان كفروه ومن كان على منهجه. والعجيب الغريب أنه يعني ينسب إلى الإسلام الآن، يعني ابن سينا ينسب إلى الإسلام إلى قيل الطب وما علم الطب وما أشبه ذلك يذكرون ابن سينا، مع أنه من عرف حاله عرف أنه ليس من الإسلام في شيء. صيدليات ابن سينا، مستشفى ابن سينا، في مدارس مدارس باسم ابن سينا. نعم صحيح. ولطالما أشغلنا بهذه الكتب فلم نرى فيها إلا أن أصحابها فتحوا على أنفسهم أبواب شبهات عجزوا عن سدها، فأخذوا في إقناع أنفسهم، وكلما أغلقوا منها بابا انفتحت لهم أبواب، فأطالوا ذيول الكلام وكتبوا المجلدات ثم ألزموا الناس بها وأنفسهم لما نعم. كلما أغلق باب انفتح باب، كما قال النبي يأتي الشيطان أحدكم من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يأتي من خلق الله، فحينئذ ينتهي يقول آمنت بالله. فهؤلاء يفتحون على أنفس، كلما فتحوا بابا أو وأغلقوه انفتح باب باب آخر لا منتهى له. نعم. ثم ألزموا الناس بها وأنفسهم لما ينالوا منها هدى، فكيف غيرهم يهتدي بها؟ على أنهم لو أعطوا عمر نوح وملأوا الدنيا كتبا يبحثون بها عن الهدى لم يجدوا إلا في الكتاب والسنة والرجوع إلى عقيدة السلف. فكن عليها أيها الناصح لنفسه من أول الأمر، ولا تطوح بنفسك في تلك الأودية فتهلك، وإني لك الناصح الأمين والله يتولى هداك. وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا الحد لزمننا أن نقول قد ألف العلماء الأعلام في بيان ما كان عليه السلف كتبا لا تحصى مطولة ومختصرة، وأنا أرشدك إلى بعضها لأن من طالع كتابا منها فكأنه قد طالع الكل لاتفاقهم على طريقة واحدة. نعم، يعني كتب العقيدة في المجمل تتفق، لكن تختلف في المنهج والطريقة والأسلوب والعرض، لكن المحتوى والمقصود منه شيء واحد. يعني أضرب مثال ذلك، فن الفرائض أو علم الفرائض، تجد أن العلماء يختلفون في طريقة بيانه، منهم من يبينه نظما ومنهم من يبينه نثرا، ثم الطريق أيضا تختلف، لكن المعدة والمقصود واحد. نعم. فأجل ما كتب في هذا الموضوع رسائل الإمام أحمد، وأحسن طريقة لمن يطلب التحقيق والبرهان كتب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه، فإنه انتصر لمذهب السلف انتصارا لا مزيد عليه، وأخلص لله تعالى في عمله، ونصح لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، ولا يهولنك ما وصمه به أعداؤه، فإن كلام الحساد كالزبد يذهب جفاء. ثم من بعده مصنفات صاحبه شمس الدين محمد بن قيم الجوزية، فإنه على طريقة شيخه سلك وأثره اقتفى، وحقيقة مؤلفاته بسط مقالات أستاذه، وذلك كالصواعق المحرقة والجيوش الإسلامية والكافية الشافية المسمات بالنونية. نعم، كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكتب ابن قيم فيها خير كثير، فمن قرأ هذه الكتب وعكف عليها استفاد كثيرا، أولا من جهة العقيدة، وثانيا من جهة الفقه، وأيضا قراءتها مما يزيد الإنسان علما وإيمانا ويقينا، لأنها مستقات ومأخوذة من المنبع الصافي والأصل وهو الكتاب والسنة. ولهذا كان الأئمة المحققون والعلماء كلهم يرشدون إلى الرجوع إلى كتب هذين الإمامين أو العلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وابن القيم استفاد من شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، يعني بعض العلوم شيخ الإسلام التي قد يصعب فهمها ويعسر يعني إدراكها سهلها، كما في كتابه الصواعق والجيوش الإسلامية والكافية الشافية وغير ذلك. وابن القيم رحمه الله في أول أمره كان يعني ينحى منح الصوفية، كان صوفيا في أول أمره، ولذلك من قرأ كتابه مدارج السالكين وكتاب الروح عرف ذلك، وهو رحمه الله ذكر هذا وبين أنه كان في أول الأمر على يعني غير هدى، أو أنه قد شطح نوعا ما في ما يتعلق بالعقيدة، لكن لما التقى أو هداه الله عز وجل إلى معرفة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبين له الحق. ولهذا في النونية أشار إلى هذا لما ذكر أهل البدع وما هم عليه من الضلال، قال والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ثم شرع يثني ويمدح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: ثم أعلم أن كتب أولئك القوم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول منها قد تكفل بذكر نحل الفرق، ثم منهم من يذكر ذلك سردا ولم يتعرض للرد على أحد منهم، ذلك كأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفى سنة 29 و400 في كتابه الفرق بين الفرق، وكأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة 48 و500، وهذان الكتابان مطبوعان ومشهوران. ومنهم من يذكر الفرق ويتكفل بالرد عليهم، وذلك كأبي محمد علي بن أحمد المعروف. هذا كتاب الشهرستاني الملل والنحل. نعم. وذلك كأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم في كتابه الفصل بكسر الفاء وفتح الصاد، وهو مطبوع مشهور، وكانت وفاة صاحبه سنة 56 و400، وقد قال عنه الشهرستاني: هو عندي خير كتاب صنف. وقد اعتدى الشيخ عبد الوهاب بن السبكي على الفصل فقال في كتابه الطبقات: هذا من أشهر الكتب، وما برح المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لما فيه من الازدراء بأهل السنة. وقد أفرط في التعصب على أبي الحسن الأشعري حتى صرح بنسبته إلى البدعة. هذا كلامه: أقول أراد بأهل السنة من كان على شاكلته من أتباع الأشعري الموهوم الذي لا تحقق له في الخارج، وإنما وجوده في مخيلة أصحابه، وهم الذين افتروا على الأشعري الحقيقي فنسبوا إليه ما هو بريء منه. وابن حزم كان أندلسيا فاتصلت به تلك المفتريات فظن أنها من نحلة الأشعري الحقيقي فرد كلامه، فالجرم على المتسبب لا على الإمام الكامل ابن حزم. والقسم الثاني منها ما هو موضوع لبيان مذهب السلف، وهي كثيرة جدا كما أسلفناه، لكننا نرشد الطالب هنا إلى ما فيه مقنع له، فنقول: منها العقيدة الحموية وشرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من رسائله ومصنفاته. نعم، من الكتب التي وضعت وصنفت في بيان عقيدة السلف ومذهب السلف الصالح العقيدة الحموية، أو تسمى الحموية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد رتبها شيخنا، اختصرها ورتبها في كتاب سماه فتح رب البرية في تلخيص الحموية، كذلك أيضا شرح العقيدة الأصفهانية التي بعث بها إلى أهل أصفهان، وقالوا وغيرها من الرسائل والمصنفات. نعم. ومنها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهي كراسة لطيفة. نعم، ولشيخنا رحمه الله أيضا تعليقات، يعني شرح أو تعليقات على هذه اللمعة. نعم. ومنها مختصر نهاية المبتدئين للشيخ بدر الدين محمد البلباني، ومنها العين والأثر للشيخ عبد الباقي، ومنها عقيدة الإمام حافظ الوقت عبد الغني بن سرور. الحقيقة لو ذكر يعني من الكتب العقيدة للشيخ الإسلام من أعمها وأجمعها العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي من أجمع كتب العقيدة وأسهلها وأيسرها. نعم. كذلك أيضا التدمرية، العقيدة التدمرية للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وله رسائل أخرى في مواضيع أخرى كرسالة العبودية ورسالة في الصفات إلى غير ذلك. ولذلك لا تجد أن عالم من العلماء صنف وكتب في ما يتعلق بالاعتقاد كشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ومنها عقيدة الإمام حافظ الوقت عبد الغني بن سرور عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي، ومنها نجاة جماعيلي ابن سرور الجماعيلي. نعم. ومنها نجاة الخلف في اعتقاد السلف للشيخ عثمان بن أحمد النجدي، ومنها الدرة المضيئة في عقيدة أهل الفرق. ها؟ منو؟ نعم، إيه الشيخ عثمان. نعم. ومنها الدرة المضيئة في عقيدة أهل الفرقة المرضية، وهي 100 بيت وبضعة عشر بيتا. وهذه العقيدة السفرينية. عقيدة السفرينية، والعقيدة السفرينية يعني تميز بأنها ذكر فيها مجمل اعتقاد السلف، لكن هناك يعني بعض الملاحظات على بعض الأبيات، هناك ملاحظات على بعض الأبيات، وقد نبه عليها من نبه عليها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، نبه على بعض الأبيات، كذلك الشيخ عبد الله أبو بطين له حاشية على شرح الدرة، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية، نبه على بعض الأشياء كنفي الجوهر، ليس ربنا بجوهر، ولا الشيخ عبد الرحمن استبدله بقوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف، يعني نسيت الباقي، ليس الإله مشبها عبيده في الوصف في أسمائه العديدة أو نحو ذلك. وشيخنا رحمه الله أيضا له استدراكات على السفارينية، على شرح السفاريني على النظم وعلى المتن، نعم الشرح، نعم. ثم شرحها في مجلد وسماه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية، وهو شرح مفيد إلا أنه جرى فيه، نعم هذا الشرح مفيد ويعتبر في الواقع موسوعة عقدية، سواء فيما يتعلق بالفرق أو ما يتعلق ب يعني المقالات أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فهو كتاب موسوعي يعتبر، لكنه رحمه الله يعني ليس من المحققين، بمعنى أنه ينقل الأقوال فقط وليس محقق، وإلا فالكتاب في الواقع يعتبر موسوعة، كما أن كتابه شرح منظومة الآداب، شرح منظومة الآداب غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب للسفريني أيضا يعتبر موسوعة فيما يتعلق بالآداب، وقد طبع في قبل طبعة، لكنها طبعا فيها يعني سيئة من جهة ترتيب الأبيات ومن جهة إسقاط بعض الأبيات وفيها أغلاط، لكن أخيرا يعني قبل أيام حققت، أظنها في 4 مجلدات أو نحو ذلك، نعم. وهو شرح مفيد إلا أنه جرى فيه مسلكا وسطا بين أهل الأثر وبين طريقة المتأخرين، وسلك فيه غير مسلك التحقيق، وزاد في آخر النظم والشرح أشياء لم يرضى بذكرها من سلف ولم يجعلوها من الاعتقاد في شيء، كذكر المهدي وأمثال ذلك مما حقه أن يذكر في كتب الملاحم والمواعظ لا في كتب الاعتقاد. وقد اختصر شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشط الحنبلي الدمشقي هذا الشرح، إلا أنه أخذ كلام السفاريني بلفظه وحذف الأقوال والخلاف، فحق هذا المختصر أن ينسب للسفاريني لا له، وعلى كل فهذا الشرح، نعم شرح السفاريني رحمه الله له مختصرات من أجمعها وأنفعها، مختصر ابن سلوم، شيخ ابن سلوم الذي له شرح على البرهانية وهو مطبوع في مجلد، واختصره أيضا الشيخ حسن الشطي الحنبلي كما ذكر المؤلف، واختصره أيضا الشيخ ابن مانع له مختصر على شرح السفاريني، شرح الشرح هذا يعني لوامع الأنوار البهية اختصره، مطبوع المختصر، مطبوع نعم مطبوع طبعة قديمة، طبعة هندية قديمة، ولا أعلم هل أعيد طبعه أو لا، نعم. لكن من أجمع هذه المختصرات للشرح ابن سلوم رحمه الله، نعم. أحسن الله إليك. لكنه لم ينتشر ولم يشتهر نظرا لأنه يعني نسب إليه أنه معارض ومعاد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نعم. ومنها كتاب المعتمد ومختصره كلاهما للقاضي أبي يعلى، ومنها كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري أحد شيوخ العكبري أحد شيوخ الإمام ابن حامد، ومن مؤلفاته الإبانة الكبير والصغير وكلاهما من الرسائل، وقيل إن مصنفاته تزيد على 100 مصنف، توفي 87 و300، وبطة بفتح الباء والطاء المشددة قاله في المطلع المطلع قاله في المطلع ومنها كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني، وكان من أصحابنا وحكى عنه في المقصد الأرشد أنه قال: طفت الشرق والغرب مرتين ولم أسمع من المبتدعين حديثا. توفي سنة 1470. وكتابه هذا في 7 أجزاء، وابن مندة 2، وهما من أصحابنا أولهما هذا، والثاني الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة التي منها تاريخ أصبهان ومناقب الإمام أحمد رضي الله عنه، وهو مجلد كبير فيه فوائد حسنة. قال في أوله فيه فوائد حسنة. قال في أوله: ومن أعظم جهالتهم يعني المبتدعة وغلوهم في مقالتهم وقوعهم في الإمام المرضي إمام الأئمة وكهف الأمة ناصر الإسلام والسنة، ومن لم تر عين مثله علما وزهدا وديانة وإمامة، إمام أهل الحديث أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه وبرد عليه ضريحة، الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يبارى، ومن أجمع أئمة الدين رضوان الله عليهم ورحمته في زمانه على تقدمه في شأنه ونبله وعلو مقامه ومكانه، والذي له من المناقب ما لا يعد ولا يحصى، قام لله مقاما لولاه لجهم الناس ولمشوا على أعقابهم القهقري، ولضعف الإسلام واندرس العلم، ولقد صدق. طيب، قال: والذي له من المناقب، وقد صنفت كتاب في المناقب الإمام أحمد، يعني كثير كتب أصحابه وأتباعه، يعني كتبوا فيما يتعلق بمناقبه. هنا أيضا عبارة: والذي له من المناقب ما لا يعد ولا يحصى، تقدم التنبيه على مثل هذه العبارة، وأن يعني الصواب أن يقال من المناقب ما يعد ولا يحصى، وبينا يعني أن خطأ ما يتداول عند الناس، أنك حينما تسأله عن شيء يقول أو يريد أن يعبر يقول نحن ونحن لله الحمد في نعم لا تعد ولا تحصى، تقول هذه العبارة خطأ، وصوابها أن تقول نحن في نعم تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: وإن تعدوا، فأثبت العد ونفى الإحصاء، العد مثبت والإحصاء منفي، فالصواب أن تقول نعم تعد ولا تحصى، فكونك تقول نعم لا تعد هذا غير صحيح، فأنت الآن تقول أنعم الله عز وجل علي بنعم تعدد هذه النعم: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الذوق، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة كذا، نعمة كذا، تعدد يعني نعم كثيرة، لكن هل تستطيع الإحصاء؟ لا تستطيع الإحصاء. إذن التعداد منفي أو مثبت؟ مثبت، والإحصاء هو المنفي. والمنفي وهذه يعني كثيرا تتداول: نعم لا تعد ولا تحصى، وهم يأخذونها من الآية، والآية لا تدل على هذا في الواقع، الآية لا تدل على هذا، لأن الآية الكريمة فيها إثبات العد ونفي الإحصاء، لم يقل ولا ولا ولن تعدوا ولن تحصوا، وإنما قال: وإن تعدوا، يعني مهما عددتم فلن تحصوا. نعم، فهذه يقال فيها مثل هذا: والذي له من المناقب ما يعد ولا يحصى. نعم. ولقد صدق الإمام أبو رجاء قتيبة بن سعيد حيث قال: إن أحمد بن حنبل في زمانه بمنزلة أبي بكر وعمر في زمانهما، وأحسن من قال: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان آية، أعاشنا الله على عقيدته وحشرنا يوم القيامة في زمرته. نعم، وما حصل له من الرفعة والمكانة بسبب صبره، بسبب صبره على ما حصل له من المحنة والابتلاء. وهكذا كل عالم تجد أن الله عز وجل يبتليه ليمحصه، فالإمامة في الدين لا تنال هكذا، وإنما ينالها الإنسان بالصبر، فلا بد أن يتعرض الإنسان لبعض المحن وبعض الفتن وبعض المواقف التي يمحص فيها، التي يمحص فيها. فإذا تأملت أئمة الإسلام وجدتهم كذلك، انظر مثلا شيخ الإمام أحمد رحمه الله وما حصل له من فتنة القول بخلق القرآن، حتى إنه كان يجر في الشوارع ويضرب بالسياط، ومع ذلك صبر، كان بإمكانه أن يقول: القرآن مخلوق ويتأول، وينوي بذلك الورق أو المداد، لكنه رحمه الله لم يفعل، لأن الناس كانوا ينظرون أو ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا حصل له أذية من بعض الناس بسبب وشاية من الحاسدين من أقرانه وغيرهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو حتى فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. يعني هو ابتلي فيما يتعلق بالعقيدة رحمه الله، وابتلي أيضا في بعض المسائل العقدية، بعض المسائل الفقهية، كالقول مثلا بأن الطلاق الثلاث يكون واحدة وغير ذلك، مما يعني زعموا فيه أنه خرق فيه الإجماع، وحبس رحمه الله، حبس يعني مرارا ليس مرة واحدة، مرارا. وقد ذكر بعض من ترجم للشيخ الإسلام رحمه الله أنه لما حبس في القلعة كان الناس يذهبون إلى زيارته زرافات، حتى إن الباعة اصطفوا على الطريق، صار طريقه مبسط، فرصة للي يبيعون يشترون، صاروا على صاروا يبيعون ويشترون لأن كثرة الناس سبحان الله. ولكن أقول كانت العاقبة الحميدة له. نعم، فالإنسان لا تظن أن طريق الإمامة والرفعة والمكانة أنه طريق مفروش بالورود، بل لو رجعنا إلى إمامنا وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له من الأذى من قريش؟ يعني وضعوا سلى الجزور على ظهره وحاولوا، بل وهموا بقتله وحاولوا ذلك، وصبر عليه الصلاة والسلام حتى كانت العاقبة الحميدة له. فالإنسان لا بد أن يوطن نفسه أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل وأن طريق العلم ليس مفروشا بالورود، لا بد أن يبتلى، لا بد أن يمتحن. وهذا الابتلاء وهذا الامتحان يختلف من شخص إلى آخر. قد يبتلى إنسان مثلا بفقر، قد يبتلى إنسان بفقر، قد يبتلى إنسان بحبس، قد يبتلى إنسان بأمر من أمور، لكن عليه أن يصبر وأن يوطن نفسه وينهج ما نهجه العلماء السابقون. الإمام أحمد رحمه الله يعني انظر معتقد على أنه حصل من الخليفة ما حصل معه، إلا أنه كان يقول لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. فلم يضمر في قلبه الغيظ والحقد والشحناء والضغناء. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يعني لأنه يسير رحمه الله على ما سار عليه السلف الصالح. فبعض الناس ربما يعني لو حصل يعني خطأ عليه أو ما أشبه ذلك انقلب رأسا على عقب، نقول هذا من الخطأ والضلال. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وحين وقفت على سرائر هؤلاء وخبث اعتقادهم في هذا الإمام، قصدت لمجموع نبهت فيه على بعض فضائله ونبذة من مناقبه، وذكرت طرفا مما منحه الله من المنزلة الرفيعة والرتبة العلية في الإسلام والسنة، مع أني لست أدري لنفسي أهلية لذلك، وأن المشايخ الماضين رحمهم الله تعالى قد عنوا بجمعه فشفوا، لكني أردت أن يبقى لي بجمع مناقبه ذكر، وأن أكون مشرفا فيما بين أهل العلم من أهل السنة، وأن أكون مشرفا فيما بين أهل العلم من أهل السنة بانتسابي إليه ومحلي بمذهبه وطريقته. وهذا كلامه. توفي سنة 11 وقيل 12 و500 بأصبهان، وبها دفن عند آبائه رحمهم الله تعالى. ومنها كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للمحدث الكبير أحمد بن محمد الملطي المعروف بالطرائفي، وهو كتاب لطيف يذكر فيه الفرق المبتدعة وينصر مذهب أهل الحديث. يذكر فيها الفرق المبتدعة وينصر مذهب أهل الحديث. ومنها غير ذلك مما لا يحصى مما هو مشهور وأكثر من أن يذكر. نعم، ومن أيضا كتب العقيدة وأنفعها كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كذلك أيضا المختصرات التي له كالأصول ثلاثة الأصول وكشف الشبهات وغيرها من الرسائل. فيحسن بطالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يقرأ هذه الكتب. ولذلك من أحسن ما يكون فيما يتعلق بالعقيدة أن يركز طالب العلم أو في حفظه على هذين الكتابين: الكتاب الأول العقيدة الواسطية، والثاني كتاب التوحيد، وإن أضاف إليها عقيدة السفاريني لأن فيها مباحث وفيها مسائل قد لا تكون في الكتاب هذا وهذا، وكلها مختومة بالشروح والحواشي. كتاب التوحيد له شروح كثيرة، كتاب العقيدة السفارينية أيضا لها شروح، كتاب العقيدة الواسطية لها شروح، لكن المهم أن يحرص الإنسان على حفظها، على حفظها إن استطاع أن يحفظها لفظا، وإلا الإنسان الذي لا يستطع أن يحفظ لفظا يكرر. يعني بعض الناس قد يكون يشق عليه الحفظ، يقول إذا شق عليك الحفظ فكرر المتن بحيث تكون مستحضرا لمعناه لا للفظه. فأنت مثلا هذه الصفحة قد تقرأها لكن لا تستطيع أن تحفظها لفظا، لكن بإمكانك أن تعبر عما فيها، تقول ذكر فيها كذا وكذا وكذا وكذا فهكذا. إذن على الإنسان أن يحرص على الحفظ اللفظي، فإن لم يتمكن من ذلك إما لضعف ذاكرته أو لكبر سنه، لأن الإنسان كلما كبر سنه ضعفت حافظته، تضعف مهما كان، كما أن جسمه يضعف كذلك أيضا الحافظة يكون فيها ضعف. فعليه أن يكرر هذا المتن قراءة مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، ويدمن النظر فيه حتى يكون مستحضرا له بمعناه لا بلفظه. نعم. قال رحمه الله: وليس قصدنا استقصاء أسماء الكتب، بل قصدنا التنبيه على بعض ما اطلعنا عليه مما لو طبع لأتى بفوائد جمة تعود على مطالعه بالنفع، وإلا ففي كتاب كشف الظنون ما فيه مقنع لمن أراد معرفة أسماء كتب لا يمكن الحصول إلا على أقل القليل منها، والله الهادي والموفق. نعم، كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون، في أسماء الكتب والفنون، يعني ذكر الفنون وهو يذكرها مرتبة على الحروف الأبجدية، فيذكر مثلا الكتب مرتبة على الحروف الأبجدية، سواء كانت كتب عقيدة أو كتب حديث أو كتب فقه أو كتب نحو أو غير ذلك، وهو كتاب مطبوع ومعروف ومتداول. لكن كما قلنا، يعني عودا على ما تقدم، بأن الإنسان دائما يختار من الكتب أحسنها وأجمعها، لأن هناك كتب بعضها يغني عن بعض، وكثرة الكتب قد تؤدي إلى تشتت الذهن. فأهم شيء بالنسبة لطالب العلم التركيز، ليست العبرة بكثرة الكتب. كم من شخص عنده كتب كثيرة ويعني مكتبة كبيرة ومع ذلك لا تجد عنده من العلم، تجد عنده ثقافة. ومن الناس، من طلبة العلم في وقتنا الحاضر، من كان مغرما بالكتب من حيث الطبعات ومن حيث أقدم الطبعات، وربما يشترونها بمبالغ طائلة، والحقيقة أن هذه ليس فيها فائدة. يعني كونك تشتري كتاب بمبالغ كبيرة جدا لأنه أصل وهذه صورة، المقصود ما هو؟ ما فيه من العلم. أو يذهب يشتري مثلا كتابا لأن هذا الكتاب فيه نقص يسير، فالنقص اليسير لا يحتمل أن تشتري هذا الكتاب بألاف مؤلفة. فيعني صارت المسألة مثل جمع الطوابع. يعني بعض الناس يعني صار عنده شوق وتشوف ويعني تطلع إلى هذه الأمور، فلا أنت لا تدع الأصل وتذهب إلى القشور، عليك باللب والأصل ودع هذه القشور. نعم، نقول نعود لهذا ونقول الإنسان يحرص على التركيز في الكتب، يحرص على اقتناء أمهات الكتب، وحينما يقتني كتاب أيضا يحرص على الطبعات، لا نقول أي طبعة يعني يكتفي بها، لكن إذا أراد أن يشتري كتابا فليحرص على الطبعة التي تكون محققة والتي تكون مصححة ومنقحة أكثر من غيرها. لكن كونه يشغل نفسه بتتبع الطبعات وبتتبع مثلا النسخ الخطية وما أشبه ذلك، هذا يشغله عما هو مقصود وكما قلت لكم يعني كم بعض الناس يكون شراء الكتب والاطلاع أو جمع الطبعات بحيث أن هذا الكتاب يكون عنده طبعة أول طبعة وثاني طبعة وثالث طبعة ورابع طبعة، هذا يعني فائدة قليلة. أنت طالب علم وأنت تسلك مسلك العلم والعلماء، فأنت تريد من هذه الكتب ما هو المقصود؟ المقصود تحصيل ما فيها من العلم. أنت قلبت المسألة إلى جمع تراث، كأنك الآن يعني حطت متحف لجمع التراث، فلا يعني تقلب المقصود الأصلي إلى أمور فرعية قد لا يكون فيها فائدة، بل ربما يكون فيها نوع من إضاعة المال بلا فائدة. نعم. مين مشكلة، بس أحيانا الطبعة الجديدة ما تكون فيها فرق. أنا أقول الأصل حينما تريد أن تشتري كتابا احرص على أحسن النسخ المخدومة، يعني نسخة مثلا محققة على مثلا على مطبوع على نسخة المؤلف، أو محققة على نسخة خطية ومخدومة أيضا من جهة تخريج الأحاديث والعزو الأماكن وغير ذلك من ما يتطلبه التحقيق. لا تشتري نسخة مجردة، لا، اختر هذه النسخة. لكن لو فرض أنه خرجت نسخة أخرى هل تشتريها؟ نقول إن كان هناك الفارق بون شاسع، يعني مثلا النسخة الأخرى تبين أن التحقيق الأول ساقط في سقط كثير، أو أن المحقق الأول حينما حقق الكتاب لم يعثر إلا على هذا الجزء من الكتاب، ثم جاء آخر وعثر على بقيته، هنا تشتري. أما إذا كان مجرد أخطاء يعني يسيرة لا تخفى على القارئ الكريم، هذه عبارة دائم يصدرون يختمون بها الكتاب، وإن كان فيه أخطاء فإن لا تخفى على القارئ الكريم، فهذا لا يحتاج أنك تشتري كتابا لأجل هذه الأمور اليسيرة البسيطة التي لا يخلو منها كتاب. لا يوجد كتاب ما ليس فيه أخطاء إطلاقا، لا بد يكون هناك خطأ، إما خطأ في الكتابة أو خطأ في التشكيل أو تقديم أو تأخير إلى غير ذلك. وأيضا الكتب بعضها قد يغني عن بعض، بعض الكتب يغني عن بعض. مثلا قلت لكم أنا في الفقه، فقه الحنابلة، لو اقتل الإنسان كتاب المغني وكتاب الإنصاف، كتاب المغني وكتاب الفروع وكتاب الإنصاف وكشاف القناع وشرح منتهى الإرادات، هذه تكفي، لأن ما سوى ذلك من الكتب كله موجود فيها، ولا سيما كتب المتأخرين، يعني شرح أخصر المختصرات ونحوها مما جاء في عصر، أغلبها نقل، مجرد نقل، ليس في التحقيق. فأنت إذا حرصت على هذه الكتب الخمسة الحمد لله استفدت، لأن جميع الاستدلالات والأدلة التي ينقلونها عن صاحب المغني دائما الحنابلة، تجد أن حتى كشاف القناع الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع وفي شرح المنتهى حينما ينقل الدليل والتعليل ينقله من ماذا؟ المغني. والأدلة ينقلونها يعني يعتمدون على كتاب المنتقى للمجد. كتاب المنتقى للمجد هو عمدة الحنابلة فيما يتعلق بالأدلة. فالإنسان إذا حرص على هذه الكتب الحمد لله كفت. كذلك أيضا في الحديث كتاب صحيح البخاري وشرح وكتاب صحيح البخاري وشرح فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا فيه علم غزير جدا. أيضا صحيح مسلم وشرح النووي، وإن كان شرح النووي قد يكون أحيانا تعليقات يسيرة، لكن هناك شروح أخرى قد تخدمه. يعني المقصود أن بعض الكتب تغني عن بعض لأنها منقولة منها أو تكرار، وليس هناك زيادة إلا شيء يسير. أحسن الله إليك. نعم. ثم قال رحمه الله: وهنا ألقى القلم عصاه واستقر به النوى فما أجاد به فمن فضل الله مفيض الجود والإحسان والكرم، وما عساه أن يكون زل به التمس عنه عذرا، فإن الإنسان وما عساه أن يكون زل به التمس عنه عذرا، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، فنسأله تعالى أن ينفع بما حررناه، وأن يقبل ما رقمناه، وأن يجعله مقبولا منتفعا به، فإنما الأعمال بالنيات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ من كتابة هذه المسودة في جماد الأول سنة 38 و300 وألف. كتابة هذه المسودة لا المسودة وكان الفراغ من كتابة هذه المسودة في جماد الأول سنة 38 و300 وألف في دمشق الزاهرة في مدرسة المرحوم عبد الله باشا العظم على يدي وأنا مؤلفه الفقير عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ابن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن بدران. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين أجمعين، آمين. نعم. وقالوا رحمه الله: وكان الفراغ من هذه من كتابة هذه المسودة، قد يفهم من أنه لم يبيض، لأن عادة العلماء جرت أنهم حينما يكتبون كتابا يكونوا مسودة، ثم بعد ذلك يقرأه مرة ثانية بحيث يبيض وينقح هذا الكتاب. فبعض العلماء تجد أنه تخترمه المنية ويتوفاه الله عز وجل قبل أن يبيض الكتاب، وحينئذ يكون في بعض الكتاب بعض الأوهام أو بعض الأخطاء، نظرا لأنه لم يراجع الكتاب مرة ثانية. وهذا الكتاب يعني كونه مصرح هنا كان الفراغ من كتابة هذه المسودة يدل على أنه لم يبيض، وإلا الغالب أن العلماء يقول ثم تم تبييضه في كذا وكذا. يعقوب يقول: وكان الفراغ من كتابته هذه المسودة في جماد الأولى ثم تم تبييضه في كذا وكذا، هذا يدل على أنه رحمه الله يعني كتبه من غير أن يراجعه، لكن الحمد لله فيه خير كثير ولا سيما فيما يتعلق بأصول الفقه. لكنه رحمه الله أيضا ذكر غير الأصول فيما يحتاج إليه طالب العلم من يعني المنهج العلمي مع ما ذكر رحمه الله من الكتب والمصنفات الحنبلية. نعم نعم. الإبانة في لا المشهور هو المشهور الكتاب الإبانة نعم في ابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية هذا ابن بطة، والإبانة عن أصول الديانة هذا كتاب أبي الحسن الأشعري، وكلاهما مطبوع. كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري مطبوع، وكتاب أيضا الإبانة لأبي بن بطة الحنبلي مطبوع. نعم. شيخ ما نكمل الكتاب من أوله، شيخ الكتاب جيد صراحة. لا بس أول أصول فقه. أول كتاب. إيه أول كتاب ليس كذلك. نتكلم على أساس بالنسبة يعني على عنوان الكتاب بالنسبة للمدخل للمذهب الإمام أحمد. إيه. يعني نحتاج إلى مدخل للمذهب الإمام عموما. يعني بالنسبة هو الكتب المدخل يعني مقصود المدخل هو ذكر يعني في أول أصول فقه، أصول فقه من الكلام في الكلام والأمر والنهي والعموم والخصوص، إيه هذا هو، لكن في آخره ذكر هذه الفصول التي تتعلق بالكتب. ولهذا شوف في الفصل المصور من العقد السابع في ذكر الكتب المشهورة، ما قبل ذلك أصول فقه، ما قبل الفصل السابع هذا أو العقد السابع ما قبله أصول فقه، يعني كله في أصول الفقه. يا رسول شيخ مصادر الإمام أحمد التي قد نرجع لها الكتاب والسنة والإجماع، هذه ألف فيها أصول مذهب الإمام أحمد، فيها رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله التركي، رسالة الدكتوراه أصول مذهب الإمام أحمد الوزير، أي المحامي اللي حقق الكتاب هذا أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بالنسبة للمصطلحات والمصطلحات قرأنا أكثر من مرة رسالة مختصرة للشيخ علي الهندي مصطلحات الحنابلة، وفي أيضا للشيخ بكر أبو زيد المدخل المفصل مذهب الإمام أحمد. في رسالة صغيرة شيخ يعني العمد والكتب المعتمدة في المذهب وغير الكتب. لا هي رسالة في ما يتعلق بمصطلحات الحنابلة عموما وقرأناها يعني أي التحفة السنية ها الحرم ايش لا لا لا لا لا لا لا قرأناها هنا وهو اول درس اظن كان يعني جلست التدريس فيه هو هذا الكتاب يعني عام 22 شرحناها قبل يمكن او علقناها قبل سنتين او ما اشبه ذلك. رأيتم فائدة نعيدها ما في بقى. ما في بقى. ها أي شرحين موجود على الموقع يعني كان يقول لا تعيدها. الشيخ صلى الله عليه ودنا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية قراءة بس طويل هذا آداب إيش؟ وين موجود؟ لا كثير شوف كثير من كتب الشيخ مدران ترى مفقودة. أي هنشوف إذا كانت موجودة لأن كثير أول شيء هنا ملاحظتان بالنسبة للكتب كثير من الكتب اللي ذكرها لا يعلم عنها وكثير منها أيضا لم يكمل لم يتمه لذلك يمر بنا يسر الله إتمامه يسر الله إتمامه وقد كتبت تعليقة يسر الله إتمامه فعندي كان كتب كثيرة جدا مفقودة له وأيضا له شرح لعمدة الأحكام وحاشية أظن ذكر على المنتهى وشرحه لروضة الناظر موجودة مطبوعة طبعت ها ما أعلم عنها شيء يعني ذكرت حواشي المنتهى حواشي المنتهى كثير لكن حواشي المنتهى أختصر لك ترى حواشي المنتهى أن الذي فيه العلم ثلاث حاشية الشيخ منصور وحاشية الخلوتي وحاشية الشيخ عثمان مع أن الأصل حاشية الشيخ منصور وحاشية الشيخ الخلوتي الشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله يأخذ من كلام الشيخ منصور ومن الخلوتي ويقسم فإذا ذكروا مثلا مسألة قوله كذا وكذا هذه مسألة يقسم يعني يحول كلامه من كونه سردا إلى تصوير وتقسيمات وبيان أحوال وإن كان فيها أيضا تحقيق لكن العمدة في الحواشي على المنتهى إلى هاتين حاشيتين حاشية الشيخ منصور رحمه الله وحاشية ابن أخته وهو قد قرأ عليه الشيخ محمد الخلوتي ولهما أيضا حاشية الشيخ منصور له حاشية على الإقناع وللشيخ الخلوتي حاشية على الإقناع لكن حاشيته على الإقناع ليست على درجة حاشيته على المنتهى حاشية المنتهى فيها علم غزير وفيها يعني سبحان الله تعقبات حتى في النحو له شرح له يعني حقق أظن جزء منها أو حاشية له على ألفيت بن مالك أو على شرح الأشموني على ألفيت بن مالك واحد في جامعة الملك سعود قريبا أظن ما أدري هي كاملة أو يعني ناقصة لأنه رحمه الله كان عنده إلمام يعني علمامه بالفقه كان ملما بعلم بعلوم العربية وكان أيضا ملما بعلم المنطق كثيرا ما يرجع للمواقف للإيجي ولغيرها مفردة الشيخ الحاشية بتاعت النحو والله ما أدري يعني مفردة قرأتها أظنها طبعت يعني أظنها يعني رسالة قد يعني هل هي مطبوعة ضمن مجلة علمية محكمة أو غير ذلك وأظن في مربية يعني تأكد منها لو تكتب في هذا تقول شيء يعني اللي هو الخلوتي شرح الخلوتي أو حاشية الخلوتي على ألفيت بن مالك يطلع لك أنا ما أقدر الشيخ جوجل إن شاء الله بكرة